بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وبعد. فهذا ملخص رسالة السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع التعليق عليها المسمى الدرر الحسنية، شرح السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لواضعه حسن قائد الليبي رحمه الله. ويجدر التنبيه إلى أن هذا الملخص لا يغني بحال عن قراءة هذه الرسالة المباركة وهذا الشرح النافع، وإنما وضع الملخص أكثر ما وضع لشحذ الهمم إلى مثل ذلك. تمهيد وذكر ما امتازت به الرسالة. كعادة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أبدع وأجاد في تصنيف رسالته السياسة الشرعية، ومما امتازت به الرسالة ما ذكره الشارح الليبي رحمه الله، ونورده اختصاراً. أولاً، كون مؤلفها لا ينثر كلاماً نظرياً يخطب به ود الدنيا وأهلها، وإنما هو كلام مخالط للناس، معايش لآلامهم وآمالهم، كلام عالم زاهد عابد مجاهد داع إلى الله على بصيرة، ناصح لأهل ملته حكاماً ومحكومين، متبعاً في ذلك كله قدوة الموحدين وسيد الأولين والآخرين، الذي بلغت معالجته للناس أن وصفته عائشة رضي الله عنها حين صلى بالناس قاعدا فقالت بعد أن حطمه الناس، فصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ثانيا، حسن التقسيم والتصنيف، بحيث تتوالى الأفكار وتتسلسل وتتواصل، فلا يكاد ينقطع أو ينفصل مبحث عن سابقه ولا عن لاحقه. ثالثا، عمق الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يخرج فهمه لآيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم عن الإطار العام لجماهير المفسرين والشراح، إلا أنه يلتقط من النصوص ما يجعلها نصوص أحكام معجزة بأحكامها، كما هي معجزة بألفاظها ومعانيها. رابعا، ومن جملة ما امتازت به الرسالة ما كرره الشارح رحمه الله من أن الشيخ لا يكاد يفصم العلم عن التربية والتزكية، فلا تلحظ ما نقاسيه اليوم من الهوة بين العلم والعمل، ولا بين العقل الثاقب والقلب المخبت المنيب. وقد عمد الشارح رحمه الله إلى الإيجاز في التعريفات والمصطلحات تماشيا مع صاحب الرسالة، كما لم تخلو الرسالة ولا الشرح من بعض فوائد لغوية وتصحيح مفاهيم شرعية. وفي شرح موجز لعنوان الرسالة نقول: السياسة من القيادة لما فيه صلاح البلاد والعباد في الدنيا والآخرة، وإضافتها إلى الشرعية لبيان أن الشريعة جاءت تسوس الناس في دنياهم بما يحقق كمال عبوديتهم لربهم. وأفادت الإضافة أن قسيم السياسة الشرعية سيكون سياسة أرضية دنية تقوم على الأهواء البشرية والنزعات الشيطانية، وبضدها تتميز الأشياء. وما كان شرعيا لزم أن يكون إصلاحيا ولا بد، ولكنه صرح بأن الصلاح يطال كلا من الراعي والرعية. وكان من براعة استهلال المصنف رحمه الله أن حمد الله بآيات سورة الحديد التي جاء فيها بيان اقتران الكتاب والحديد، الميزان والقسط، البأس والمنافع، إن الله قوي عزيز. وقد جعل شيخ الإسلام مدار رسالته على الآيتين 58 و59 من سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك، أي الذين أدوا الأمانات وحكموا بين الناس بالعدل، القائمين على أحكام الله كما أنزلها، إلا أن يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيها. وكذا أمروا برد التنازع إلى الكتاب والسنة، حتى إذا كانت أثرة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، الحديث. ثم شرع رحمه الله في تفصيل الكلام حول الآية الأولى منهما، آية الولاة، وفيها شقان: الشق الأول أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والشق الثاني أن تحكموا بالعدل. والحكم بالعدل كما في الآية يتضمن قسم المال وعقوبة المعتدين، وهذان الشقان هما جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. لذا فقد جاء تعليق الشارح رحمه الله على الرسالة في ثلاثة أبواب: باب في الشق الأول، وبابان في قسمي الشق الثاني على ما يلي. باب في الولايات، وهي من تأدية الأمانات إلى أهلها كما سيأتي. باب في الأموال، مصادرها ووجوه نفقتها وقسمها. باب في الحدود والحقوق لله ولعباده، وما يكون من عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. وقد ذيل الباب بالكلام عن الشورى ووجوب اتخاذ الإمارة. باب الولايات وأنها من الأمانة. فصل: وتولية الأصلح من تأدية الأمانات إلى أهلها، وهي سبب نزول الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله الآية آمرا بأن ترد المفاتيح إلى أهلها لتعود سدانة البيت لبني شيبة، ثم كانت بعد فيهم إلى يوم الناس هذا. وتجب تولية الأصلح في الولاية العامة والخاصة، كل بحسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وهو جلي في أن واليا لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال بنفسه، وإنما لا بد له أن يولي عليها معه الولاة، فيلزمه إذن أن يولي عليها الأصلح. والأصلح إنما يكون بصلاحية كل متول للولاية التي وليت إليه، وعليه ألا يولي عليها من طلبها لنفسه، للحديث، وفيه أنه يوكل إليها، أي أنه لم يكن له عليها من الله عون، ولكونه أدعى أن ينظر لحظ نفسه فيقع تفريط في حقوق الناس ولا بد. واستثنى الفقهاء من ذلك ما إذا علم من نفسه صلاحا مع تيقنه أنها ستسند إلى من يضيعها. ويمضي شيخ الإسلام يبث المعاني التربوية بين الأحكام فيقول: ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله، إلى أن قال: وقد حضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس، أي يسألهم بكفه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المعاني الإيمانية لابد أن نراعيها أثناء معاملاتنا. فصل: فإن عدم الأصلح فالأمثل فالأمثل، وتلزمه المشورة إن احتاجها، فإن كان من أهل الاجتهاد والمعرفة التامة لم تلزمه. فإذا اتقى الله ما استطاع واستشار أهل العلم والخبرة ثم أخطأ فله أجر، كما هو منصوص عليه فيما اتفق عليه الشيخان: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، الحديث. ويلزمه التصويب حيث علم خطأه إذا لم يخش مفسدة أعظم. وركني الولاية القوة والأمانة، وقوة كل ولاية بحسبها، فلقاض قوة نظر في الأدلة ومناطاتها، ولمجاهد قوة قلب وبأس جسد. والقوة العلم والكفاءة، والأمانة العدالة والديانة. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين على ذي الكفاءة، لأن اشتراط العدالة مجمع عليه واشتراط العلم مختلف فيه، فيقدم في الجملة عدل جاهل على عالم فاسق، حيث لا مرجح وإذا لم يكن ثم غير، وينبغي أن يعلم أن الفسق الذي تساهل فيه العلماء للضرورة هو اليسير، حتى قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يولى على الناس من لا تصح شهادته، أي منخرم العدالة والمروءة. كما ينبغي أن يعلم أن العلم الذي اشترطه العلماء في الولاية هو الاجتهاد والنظر في الأدلة بنفسه. فليس الجهل إذن أن يكون أميا لا يحسن الحساب أو الوضوء، فبطلان ذلك أولى من إبطاله. والأمانة في الولاية وغيرها ترجع إلى خصال ثلاث: ترك خشية الناس، وخشية الله، وألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل حكم على الناس مجموعة في آية الحاكمية: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة. فصل. ولما كان اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلا لزم الترجيح بينهما، فيرجح في كل ولاية الأصلح بحسبها، فيقدم عند الغزو قوي فيه فجور على صالح ضعيف، فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، نص عليه أحمد رحمه الله. والفجور الذي تساهل فيه أهل العلم هو الذي يعود على صاحبه ولا يتعداه إلى غيره ولا يؤثر على ولايته. وكذا إن احتاجت الولاية إلى الأمانة قدم الأمين على القوي. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. وإذا علم الإمام من نفسه لينا كان الأصلح أن يستنيب شديدا، كما أن من علم من نفسه أنه شديد ذو سطوة يخشاه الناس استحب له أن يستنيب لينا قريبا إلى الناس. لذا فقد استناب أبو بكر خالدا، واستناب عمر أبا عبيدة، فإن امتنع الترجيح صير إلى التعدد، فيتعدد الولاة إذا لم تقع الكفاية بواحد. وهل يؤمر أحدهما على الآخر؟ وهل مشورة أحدهما لنظيره معلمة أم ملزمة؟ على تفصيل. ومما تجدر الإشارة إليه في أمر المشاورة بين الأمراء أو بين الأمير ووزرائه أن اجتماع الصفات والشرائط والفضائل التي كان يتصف بها الأمراء في الأجيال الأولى لم يعد أمرا يسيرا، فناسب المقام أن يوضع ميثاق يتحدد فيه لكل إمارة من المسائل والقضايا ما يتحتم على الأمير مشاورة أهل الحل والعقد فيها، وأن تكون مشورتهم له في هذه الأمور ملزمة، فلا بد من موافقة ثلثهم أو نصفهم مثلا أو ما شابه. ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة حيث كان هو أصلح الموجود، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال وتكميل ما وقع عند هذا الوالي من نقص، حتى يكمل للناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات. وكما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة في وقت سقوطه للعجز، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو المسمى بشرط الوجود، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهو المسمى بشرط الوجوب، كشروط الاستطاعة في الحج واكتمال النصاب في الزكاة، فكل ذلك لا يجب تحصيله وهو الاستطاعة. فصل في معرفة الأصلح. وأن الأفضلية بمعيار الآخرة أصالة ثم الدنيا تبع لذلك. ومعرفة الأصلح إنما تتوقف على معرفة مقصود الولاية وهو حفظ الدين أصالة. قال شيخ الإسلام: لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد، إلى أن قال رحمه الله: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وكذا إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه. فتبين بذلك أن المتحتم بالولايات ليس هو تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا رفع مستوى المعيشة ولا غير ذلك من أمور الدنيا، إلا بما يستعين به الخلق على تحصيل مرضات خالقهم. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا هو المذكور في آية الولاية المذكورة آنفا، وهو الحكم بالعدل، وهو قسمان كما مر بنا: قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين. وفي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وروي: يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. سورة الحديد. فدلت الآية على أن من عدل عن الكتاب قوم بالحديد. باب الأموال قسمها ومصادرها ووجوه نفقتها. فصل. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. سورة البقرة. وقسم المال هو قسيم الولايات في تأدية الأمانات كما هو قسيم العقوبات في الحكم بالعدل. والعدل الشرع والأمانات خاصة وعامة والمال أعيان وديون. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الحديث. وإذا أوجب الله أداء الأمانات التي قبضت بحق كالدين ومهر الصداق والودائع والشراكات والوقف وأجرة المنافع وغير ذلك فرد ما أخذ بغير حق أولى وأحرى كغصب وسرقة وخيانة وغلول وغيره. وتأدية الأمانات مما يشمل الراعي والرعية لعموم كلام الشارع فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم وإن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فكل ذلك عام يشمل الولاة والرعية. وكما يجب على الرعية أن يخرجوا ما أمرهم الله بإخراجه فكذا يجب على السلطان أن يقسم هذه الأموال بالشرع ثم بالنظر إلى مصلحة موكله لا بحسب هواه فإنه ليس من كده ولا كد أبيه. وأكثر المال مقسوم بشرع الله وما أوكل من قسم للوالي فباجتهاده لا بهواه وبما تقتضيه مصلحة موكله وهم الرعية. وهو بين جلي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. الحديث. وصلاح الرعية بصلاح الراعي. وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس مما غنموه من الفرس فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فأجابه علي رضي الله عنه إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة ولو رتعت لرتعوا. وكذا فساد الرعية فبفساد الراعي ليس في تأدية الأمانة فحسب بل وفي الجور والظلم والكفر والفسوق والفجور. وكما يجب على ولي الأمر أن يضع المال في حقه فكذا يجب عليه أن يأخذه من حله. وفيما يلي ما حدده الشرع من مصادر الأموال لدولة الإسلام والتي ليس لحاكم أن يتجاوزها وبالله التوفيق. فصل. الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف الغنيمة والصدقة والفيء. والأموال السلطانية هي التي يقوم السلطان أو من يقوم مقامه بجمعها من مصادرها ثم دفعها إلى مصاريفها على ما تقدم. فأما الغنيمة فهي ما أخذ من الكفار بقتال وقدمها على غيرها من صدقة وفيء لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بها دون من سواهما كما في الحديث فهي خير المصادر وأطيبها كما في ظاهر الآية فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وظاهر الحديث ذلك أن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. ومعنى الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهي الأنفال. والنفل في اللغة الزيادة على الأصل لذا سمي ما زاد على الصلوات الخمس المفروضة بالنافلة. وجعل الله يعقوب نافلة لإبراهيم عليهما السلام بعد إسحاق وهي حقيقة زيادة في الأجر كما هي زيادة في أموال المسلمين. ويجب في الغنيمة تخميسها أي قسمها خمسة أقسام وصرف الخمس إلى من ذكره الله في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقسم أربعة أخماسها بين الغانمين، وهم من شارك في الوقعة للقتال أو لأمر يتعلق به كالطليعة وما شابه، لا من عمله مستمر كمدرب وما شابه. ولم يفصل شيخ الإسلام هاهنا في حكم قسم الخمس على الخمسة المذكورين في الآية، فهل يجب تخميس الخمس أيضا أم لا؟ ومحله في كتب الفروع. وشيخ الإسلام على ما عليه مالك رحمه الله من أن أمر الخمس إلى اجتهاد الإمام، ويحرم فيه المحاباة أو التمييز بين قوي وضعيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ إلا ما عرف عند العلماء بالتنفيل، وهو تخصيص بعض الغانمين بشيء من العطاء، وليس كالقاعدة، بل هو في بعض الحالات وفق اجتهاد الحاكم وتقييمه، ويكون لمثل سرية خاصة تسرت من الجيش فأعظمت في العدو النكاية، أو رجل صعد حصنا عاليا ففتحه الله به وما شابه. وهذا التنفيل يقع على ثلاث صور: تنفيل مشروط كمن فعل كذا فله من الغنيمة كذا، وتنفيل مكافأة على نفع أو نكاية بغير شرط مسبق، وتنفيل سرية وهي ما سبق الجيش ذهابا أو تأخر عن الجيش إيابا بأمر الإمام. وأقسام الغنيمة ثلاثة: 1- المنقولات، وهي ما أمكن نقله كسلاح وذهب وفضة. 2- العقارات، وهي ما لا ينقل كأرض ودور، وفيها الخلاف هل تخمس أم توقف على المسلمين أم يخير فيها الإمام وهو الأقوى لفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر. 3- الأسرى، رجال ونساء وأطفال، ولكل أحكامه على تفصيل يطلب من مظانه. والأصل أن الغنيمة للغانمين، فلما استثنى الله الخمس علم أن للغانمين أربعة أخماس، وهو ما عليه جماهير العلماء، وخالف بعض المالكية فجعلوا للإمام أمر قسمها بين المسلمين. والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين: للراجل سهم، وللراكب على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. وفي الخمس أربعة أقوال مشهورة: الأول أنه يقسم ستة أجزاء، جزء لله يصرف في الكعبة، وجزء للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته في مصالح المسلمين العامة، وأربعة أجزاء لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القول الثاني أنه يقسم خمسة أجزاء، لله وللرسول جزء، وأربعة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القول الثالث أنه يقسم خمسة أجزاء، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لله وللرسول جزء يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وسهم ذوي القربى لذوي القربى، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تقسم ثلاثا برفع سهم الله والرسول وسهم ذوي القربى. القول الرابع أن الخمس لا يخمس، وأن أمره إلى الإمام يصرفه باجتهاده حسب المصلحة، وهو ترجيح الماتن واستحسنه الشارح رحمهما الله. وذوي القربى هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وهم من لا يأخذون الصدقة، واليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ. واختلفوا هل يجب أن يجمع فقرا إلى يتمه ليستحق من الغنيمة أم لا، وظاهر الآية ألا يشترط أن يكون فقيرا، وإن كان الأولى تقديم الفقراء. والفقراء والمساكين من الكلمات التي يقال فيها إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، كالإيمان والإسلام، أي أنهما إذا افترقا في محل الذكر اجتمعا في المعنى، وإذا اختلفا محلا اجتمعا معنا فصارا بمعنى واحد. وعليه فالفقراء والمساكين في الغنيمة واحد، بخلاف آيات الصدقة فهما فيها بمعنيان. ويحرم الغلول وهو من الكبائر، إلا أن يأذن فيها الإمام إذنا عاما، بمثل قوله: من استطاع أن يحمل شيئا فهو له، بعد أن يؤدي الخمس لبيت مال المسلمين. وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو منقول، وعرف صاحبه قبل القسمة، فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين، ذكره شيخ الإسلام. فصل. والقسم الثاني من الأموال السلطانية الصدقات. والصدقات هنا هي الزكاة الواجبة، وهي لمن سمى الله في كتابه من الأصناف الثمانية، وروي أن الله لم يرض فيها بقسم نبي ولا غيره. والأصل ألا تقسم إلا بالوالي، بل الأصل أنها للإمام الأعظم، لأن أبا بكر قاتل من منعها عنه مع قول بعضهم: نقسمها فيما بيننا. فالأصل ألا تؤخذ إلا منه، ولا تؤدى إلا إليه، إلا أن يعدم فبمن يرجع إليه الناس من عالم أو شيخ قبيلة أو كل ذي قوة حقيقية أو معنوية. والعاملين عليها هم من أوكل الإمام إليهم جمعها أو قسمتها أو توزيعها، لا من تطوع بذلك. ويدخل في صنف وفي الرقاب إعانة المكاتبين وافتداء الأسرى وعتق الرقاب، ولا يدخل في الغارمين من غرم لمعصية الله تعالى لئلا يعان عليها إلا أن يتوب. والأصل في صنفي في سبيل الله المجاهدون، وفي الحج الخلاف، وهل يعطى المجاهدون إذا عدموا الكفاية أم بمجرد الجهاد؟ قولان رجح ثانيهما ابن عثيمين رحمه الله. واختلف العلماء فيما يحرم على آل البيت، فقائل تحرم الواجبة دون المستحبة، وقائل تحرمان جميعا، وقائل يجوز أي منهما عند تعطيل حقهم من خمس الغنيمة، والأخير أظهر ذكره الشارح. فصل. والقسم الثالث من الأموال السلطانية الفيء، والفيء ما أخذ من الكفار بحق من غير قتال، ويعم في قسمته جميع المسلمين. والفيء في اللغة العود، وقيده بعضهم بالرجوع إلى حالة حسنة، وسمي فيئا لأن الله خلق الخلق لعبادته، وخلق ما على الأرض من مال ليستعينوا بها على عبادته، فلما صرفها الكفار في غير مراد الله كان مصيرها إلى المسلمين من عود الشيء إلى حالته الحسنة. وفصل المصنف والشارح رحمهما الله في آيات الفيء تفصيلا لا يكاد يوجد إلا في كتب آيات الأحكام، فذكروا سبب نزول آيات الفيء وأنها نزلت في غزوة بني النضير وكانت بعد بدر، فذكر الله ما أخذ من بني النضير بعينهم وخص به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الحشر. ثم علمهم وإيانا من بعدهم ما يفعل بمال الفيء بعد وقعة بني النضير، فقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي القرى الأخرى، ثم عدد المصارف الخمسة ذاتها التي ذكرت في الغنائم، فقال فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم ذكر العلة من تخصيص هؤلاء فقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم ذكر الله ثلاث طوائف ممن يستحقون الفيء ذكر الخاص بعد العام لمزيد اختصاص به، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وكان هذا غالب حالهم. والطائفة الثانية والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار. والطائفة الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أحسن ما استدل به مالك رحمه الله من هذه الآية على أن الرافضة لا حظ لهم في الفيء، لأنهم قد بحهم الله يدعون على الصحابة ولا يدعون لهم، ويلعنونهم ولا يتربون عليهم. وزاد بعض العلماء فجعل هذا في حق كل من حمل في قلبه غلا للصحابة، فدخل بذلك كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة. ومن صور الفيء الجزية، وما تصالح عليه الإمام مع دولة من الكفار أن يؤدوه، وما أهدي إلى السلطان، والعشر الذي يؤخذ من تجار المحاربين إذا اتجروا في بلاد المسلمين، ونصفه من تجار أهل الذمة إذا اتجروا خارج ديار المسلمين، ويؤخذ في العام مرة، وما يؤخذ من مال من نقض عهده، والخراج المفروض على الكفار إذا عملوا في أرض المسلمين العامة، وكذا إن صارت إلى المسلمين بعد ففيها الخراج لأنها ليست ملك أحد المسلمين. ومما يصرف مصرف الفيء وأصله للمسلمين مال من مات من المسلمين ولا وارث له، وكالغصوب والعرايا والودائع التي تعذر معرفة أصحابها. فصارت الأموال إلى ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه إجماعا وهو ما ذكر آنفا، ونوع يحرم أخذه إجماعا كجباية من قرية لقتيل قتل بينهم وله وارث، وكمال يؤخذ على حد ليسقطه، وكالمكوس والضرائب، ونوع ثالث فيه اجتهاد ودار حوله الخلاف كمال من مات وله ذو رحم ليس ذي فرض ولا عصبة ونحو ذلك. فصل في الظلم الواقع من الولاة ومن الرعية. عقد المصنف رحمه الله فصلا طويلا في الظلم الواقع من الولاة ومن الرعية، وأطال النفس في التمثيل لهما. فهؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب. ولا يتعلق الأمر بالمال فقط، بل ربما كان من الولاة في باب العقوبات، فيوقعون منها ما لا يحل أو يتركون منها ما يجب، وربما كان من الرعية فيمتنعون عن أداء واجب شرعي كالجهاد في سبيل الله، وهو ماض مع كل بر وفاجر كما هو ثابت مقرر. والأصل المتفق عليه في باب العقوبات أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر بحسب ما هو مفصل في أبواب القضاء والحدود والتعزير ودفع الصائل وغيرها. ويحرم على كل وال هدية جاءته عن ولايته، وحسبنا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يقولها ثلاثا. ويجب على كل وال قضاء حاجة الناس ورفعها لمن يستطيع أداءها. وروي في الضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. قال شيخ الإسلام: والتعاون نوعان: تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة، أي إن كان الحاكم ظالما في أكثر أمره إلا في هذا الأمر فقد ترك فرضا، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. والنوع الثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله. انتهى كلام شيخ الإسلام بتصرف يسير. وذكر شيخ الإسلام أن مدار السياسة الشرعية يكون على قول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها هو المشروع، مع التأكيد على أن اعتبار المصلحة والمفسدة إنما يكون بميزان الشرع لا سواه. فصل في وجوه صرف الأموال. انتقل شيخ الإسلام إلى مصاريف الأموال ووجوب أن يبدأ بالأهم فالمهم وبالعام منها ثم الخاص، وإن كان قد وقع خلاف في الفيء هل هو مختص بالمقاتلة أم يرجع أمره إلى الإمام في قسمته أم يخمس أم غير ذلك، فإن الاتفاق واقع في سائر الأموال السلطانية أنها لجميع المصالح إلا ما خص الشرع به نوع معين كالصدقات. ومن المستحقين ذو الولايات العامة التي يعود نفعها على جميع المسلمين، ولا تستقيم أمور دينهم ومنافع دنياهم إلا بهم، كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة، وكأئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك. والعطاء في الجملة دائر بين أن يكون بحسب منفعة الرجل أو بحسب حاجته، وهذا في مال المصالح والصدقات أيضا، وما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما يستحقه نظراؤه. ويحرم عطاء لهوى من قرابة أو مودة أو موافقة مذهب، فضلا عن عطاء لأجل منفعة محرمة كعطية المخنثين والبغايا والمغنين والمساخر أو عطية العرافين والكهان والمنجمين ونحوهم. وكذا يلزم صرف على سد الثغور بسلاح ونحوه وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهار. واستدرك شيخ الإسلام مما سبق حالة المؤلفة قلوبهم فقال: لكن يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك. والمؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم نوعان: كافر ومسلم. فالكافر ممن ترجى بعطيته تحصيل منفعة كإسلامه أو دفع مضرة وعلم ألا تندفع إلا بذلك، والمسلم المطاع في قومه ممن يرجى بعطيته منفعة كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف من هذا المطاع أو لنكاية في العدو أو كف ضرره وعلم ألا ينكف إلا بذلك. قال شيخ الإسلام: وهذا النوع من العطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كفعل الملوك فالأعمال بالنيات، فإن كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله كان من جنس عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، وإن كان المقصود العلو في الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون، إلى أن قال رحمه الله: وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل فإن كلاهما فيه ترك. فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا فائدة لغوية أشار إليها الشارح حول قول المصنف: فإن كلاهما فيه ترك، وهي اللغة التي تلزم المثنى وما ألحق به الألف مطلقة، وعزاها لبعض قبائل العرب، وخرج عليها قول الله: إن هذان لساحران، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والحظ معي كيف ربط شيخ الإسلام فيما سبق بين ترك الجهاد جبنا وبين ترك النفقة بخلا، فإن الله تعالى قال: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فمن الصبر الشجاعة والنجدة، ومن المرحمة الجود والعطاء. ولا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة. وقد قيل: من جاد ساد، ومن ساد قاد، ومن قاد ملك العباد. فليت كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فقه هذا، وإن كان رب بيت فإنه نواة كل مجتمع. وقد أوعد الله في كتابه أصحاب كلتا الخصلتين الجبن والبخل بالاستبدال، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. التوبة. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد. فمناط الاستخلاف أن يجتمع الأمران: قوة وشجاعة ونفقة وعطاء. ومناط الاستبدال أن يتخلف، والله أعلم. وقسم شيخ الإسلام الناس حكاما ومحكومين في كل من النفقة والشجاعة إلى ثلاثة أصناف. ففي النفقة والإعطاء تجد الناس أصنافا ثلاثة: صنف أخذوا المال من غير حله ثم يغدقون النفقة وهم النهابون الوهابون، وصنف يتعففون عن جمع المال من حله ويتورعون عن الإعطاء، وربما كان منهم من يؤثرون اعتزال الناس وسياستهم، وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، وصنف يأخذون المال من حله وينفقونه في إصلاح دين الناس ودنياهم، وهم الأمة الوسط العدول. وكذا في القوة والغضب ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: صنف يغضبون لنفوسهم ويغضبون لربهم، فهؤلاء عندهم دين ولكن يغالبه حظ نفوسهم، وصنف لا يغضبون لنفوسهم ولا يغضبون لربهم، وهم ذو القلوب الميتة عياذا بالله، الذين يرون محارم الله تنتهك فلا يغضبون ثم هم يؤذون فلا يمتعطون. وصنف يغضبون لربهم لا لحظ نفوسهم، وهم الأمة الوسط العدول، يسامحون في حظ نفوسهم ولكنهم بحق الله قائمون. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. وقد أعرضنا صفحا عن أولئك الذين يغضبون لأنفسهم لا لربهم، أو يأخذون لأنفسهم ولا يعطون غيرهم، فإنهم شرار الناس ولا يصلح بهم دين ولا دنيا، نعوذ بالله من الخذلان. وإلى هنا ينتهي الحديث حول قول الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونشرع بحول الله في الكلام عن الشق الثاني من الآية، وهو: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهو آخر الأبواب، ولا قوة إلا بالله. باب في الحدود والحقوق. الحدود جمع الحد، وهو لغة الطرف من الشيء أو الحاجز بين شيئين، وشرعا العقوبات المقدرة بالشرع. والحقوق جمع الحق، وهو لغة الواجب والثابت والجدير بالفعل، انظر المعجم الوجيز. وقصد به هنا كل ما أمر به الشرع من معروف وما نهى عنه من منكر بغير خلاف بين الناس سائغ. وللحدود سمات وخصائص عامة تشترك فيها سائر الحدود، وهي: واحد، يجب إقامة الحدود التي قدرها الله شرعا بإقرار أو بينة، وليس لاجتهاد الإمام فيها مدخل، لا في نوعها ولا في جنسها ولا في كمها. اثنان، يستوي الناس في الحدود فتقام على الشريف والوضيع والغني والفقير. ثلاثة، ترجع إقامة الحدود إلى الإمام أو من يقوم مقامه بتولية الإمام، ولا تصح من آحاد الناس. أربعة، تحرم الشفاعة في الحدود إذا رفعت للإمام، ويحرم إسقاطها بشفاعة أو بهدية أو برشوة أو بجاه. وما سوى ما سبق من السمات العامة فلكل حد أحكامه التفصيلية المبثوثة في كتب الفروع. والحدود والحقوق قسمان: قسم تعم منفعته عموم المسلمين كعقوبة المحاربين والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا العامة. وقسم تعود منفعته لآحاد الناس من مثل القصاص في النفوس وفي الجراح وفي الأبضاع. فصل في الحدود والحقوق التي منفعتها لمطلق المسلمين، ويجب على الإمام أن يبحث عنها ويقيمها من غير دعوى أحد به، إلا ما ورد من خلاف في حد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق منه بماله أم لا. ومنها ما فيه عقوبة محددة بالكتاب والسنة والإجماع، ومنها ما ليس فيه حد مقدر فمرده لاجتهاد الحاكم. فأما الأول وهو الحدود، وهي لا تسقط بحال ما وصلت إلى الإمام، وإذا أقيمت كانت مع التوبة كفارة لمن أقيمت عليه. وقد روي في ذلك أن المرأة المخزومية التي سرقت وشفع فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وغضب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ورد شفاعته، روي أنها تابت وكانت تدخل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. وروي أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة، وإن لم يتب سبقته يده إلى النار. فإن جاء مرتكب الحد للإمام تائبا قبل القدرة عليه ففيه الخلاف المبسوط في غير هذا الموضع. ثم أطال شيخ الإسلام النفس في من عطل الحدود بمال، وقال هو سحت خبيث، وإن جعله لبيت المال، وإن تحجج بفاقة الناس الشديدة، فإنهم إن أكلوا جلود المعز خير لهم من أكل السحت. فإن فعل فقد جمع بين تعطيل الحد وأكل السحت. وانظر إلى عبارة شيخ الإسلام: تعطيل الحد، ولم يقل تبديل الحد، فإن تعطيله كبيرة وتبديله كفر. سيما إذا صار التبديل قانونا عاما فقد صار تشريعا من دون الله. ويبدو أن هذا النوع من تعطيل الحدود بالمال وغيره قد شاع في زمن شيخ الإسلام، لذا فقد أكثر في التغليظ على مرتكبه من الولاة والحكام. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل عالم بشرع الله عامل به، لا أن يكون منعزلا عن واقع الناس بين كتبه وفي قاعات التدريس، حتى إذا ألمت بالمسلمين ملمة افتقده الناس من حولهم فقدا حسيا أو معنويا، بأن يخرج كلامه ينم عن عدم إدراك ما الناس فيه من واقع مضطرب. ومن جملة ما أوعد به شيخ الإسلام مرتكب هذا أن ذكر أن تعطيل الحدود من أعظم أسباب محق البركة وفساد الأمور وسقوط حرمة الوالي من نفوس الناس وقدره من القلوب وانحلال أمره، وأنه متشبه باليهود الذين وصفوا بأنهم أكالون للسحت، وأن من جملة هذا السحت ما يفرضه الحكام على ما يقدمونه للناس مما هو واجب عليهم بأصل الولاية، وما سمي في عصره بالتأديبات وتضمين الحانات والخمارات، وهي ما يؤخذ لحماية تلك المنكرات، وأن ذلك كله شبيه مهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة القواد. وذكر أن ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه أو بغير ذلك كان بمنزلة مقدم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة، يقول لهم: أنا أجلس فإذا جاءت قافلة أخبركم بها ثم تعطوني مما سرقتموه. فقام بذلك بنقيض مقصود الولاية منه، فبدلا من أن يأمر فيهم بالمعروف مقيما لحدود الله صار يتكسب من المجرمين وأهل الفحش والفجور لقاء ما يعطل لهم من شرع الله. وكذا من جمع مالا من المسلمين ليجاهد به في سبيل الله ويدفع عنهم فقاتلهم بذات المال وكشف بيضتهم. وفصل شيخ الإسلام في أحكام حد المحاربين وقطاع الطريق والسارق والزاني وشارب الخمر وقاذف العرض. ونحن تبعا للشارح نكتفي من ذلك بذكر بعض معالم رئيسة من أحكام المحاربين وقطاع الطريق، وهم الذين يعترضون الناس بالسلاح في الطرقات ليغصبوهم المال مجاهرة. والأصل فيهم قول الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. المائدة. وروى الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض، وهو قول الأكثر. وإنما غلظت عقوبة المحاربين لعظم أثرهم وعموم فسادهم، فمن قتل منهم قتل وإن عفى ولي الدم، لا كالقتل لخصومة، ومن سرق منهم قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، لا كالسرقة من الحرز. والجمهور على قتل جماعة المحاربين وإن لم يباشروا القتل بأنفسهم، كالرد وهو المعاون، وكالطليعة ينظر للقوم، وكالربيئة ينظر من أعلى فيدلون على القافلة المرصودة. وهي كالقاعدة في أن كل طائفة ينتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين، فإنهم مشتركون في الثواب إن كان اجتماعهم على خير كالسرية في سبيل الله، وفي العقاب إن كان اجتماعهم على بغي وعدوان، وكذا إن باشر أحدهم السرقة قطعوا جميعا من خلاف كما ذكر. ولا ينبغي أن يفضي القطع إلى زهوق النفس، فلذلك شرع حسم الجرح بزيت مغلي ونحوه، وهذا المقصود يتحقق بأي وسيلة طبية حديثة من خياطة أو دواء ولا حرج. وقد رجح ابن عثيمين رحمه الله جواز إعطاء المخدر للمقطوع قبل القطع حدا، بخلاف ما إذا كان القطع قصاصا فلا، لكون الإيلام مقصود إيقاعه كما أوقعه بأخيه أولا، وكذا الجلد حدا فإن الإيلام فيه مقصود، وإن أمكن رد يد المقطوع إليه بجراحة ونحوها لم يجز. واختلفوا في النفي، هل يطردون كل حين من مكان إلى آخر فلا يستقر لهم حال حتى يتوبوا، أم يحبسون أم إلى الإمام صورة النفي بما يناسب حال المحدود والأخير أظهر؟ والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه لأنه أسرع وأنجع، وأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، فحتى الكفار لا يجوز التمثيل بهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إلا أن يكونوا مثلوا بنا أو بإخواننا أو بأسرانا، فيجوز لقول الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولقوله تعالى: والحرمات قصاص الآية. وربما كان تركه أولى وربما كان فعله أولى للردع، هذا في من كان مقدورا عليه، وأما الممتنع الذي يكر ويفر في ساحة المعركة فهؤلاء إيلامهم والإثخان فيهم واجب بقطع أو بجرح أو بغيره لكبح شرهم، ولأن الله قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذكره الشيخ ابن عثيمين بتصرف يسير. وبمثل ما سبق يقال في قتل نساء المشركين وأطفالهم إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا، فإنه على سبيل المعاملة بالمثل فلا يشمله النهي عن ذلك، وإن كان المشركون بأرضنا فذاك أولى وأظهر، وحينها يقال: إنما قتلهم من أتى بهم. واختلف الفقهاء في من قتل السلطان، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم؟ قولان عند أحمد وغيره، لأن في قتله فسادا عاما. ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا أن قتال المحاربين والبغاة وقطاع الطريق والممتنعين عن الشعائر لا يكون كقتال الكفار إلا إذا جمعوا إلى جرمهم كفرا، فالكافر يجوز قتله ويحل ماله غنيمة ويسترق أسراه، وأما من ليس بكافر فيجوز قتاله دون قتله، فلو قدر عليه أو جرح بحيث زال ضرره أو تمكنا من إقامة الحد عليه ففي كل هذا لم يجز الإجهاز عليه بالقتل إلا أن يستحق القتل بطريق آخر، وكذا لا يحل منه شيء مما يحل من الكافر. فإن تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام أخذوا حكمهم وقوتلوا كقتالهم. واختلف الفقهاء في المكاسين الذين يأخذون الضرائب جبرا من غير فاقة بالناس وإنما على سبيل القانون المنظم، هل يقتلون أو لا؟ وذهب الأحناف إلى أن المكاس يقتل كيفما أمكن، ذكره الجصاص في أحكام القرآن. ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا ممن سرقت أموالهم نظير الدفاع عن حقهم، بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، فإن تعذر أرسل الأمثل فالأمثل كما مر. ولا يجوز إيواء من طلبه السلطان بحق، فإن طلبه بغير حق حرم الإعلام به، ومن تيقن علمه بمكان من عليه حق جازت عقوبته وحبسه حتى يخبر به، بخلاف عقوبته لمعرفة ما إذا كان يعلم به أو لا فتحرم. وتجوز التسمية بالنسبة إلى قبيلة أو قطر أو غير ذلك من غير أن يوالى ويعادى على مثل ذلك، فإن الشرع لم يذم النسبة ولم يلغي القبيلة، وإنما نهى عن أن يجعل هذا الانتساب أو ذاك هو معيار التعصب والنصرة وإحقاق الحق والانتصاف للناس، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب راية للأوس وأخرى للخزرج، وكذا المهاجرين والأنصار، وإنما ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تنادوا: يا للمهاجرين يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. وهذا ما تيسر من الكلام على النوع الأول من نوعي قسم الحدود والحقوق العامة، وهو ما قطع الشرع بالحد فيه ولم يكن لاجتهاد الحاكم فيه مدخل، وأما الثاني وهو ما لا حد فيه مقرر بالشرع بل مرده لاجتهاد الإمام ويسمى التعزير، وهو في اللغة المنع والتوقير والتأديب، وفي الشرع العقوبة على المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة. ومن التعزير ما يكون عقوبة على المعاصي كتقبيل الصبي والمرأة الأجنبية أو المباشرة بلا جماع أو أكل ما لا يحل أكله أو قذف الناس بما دون العرض، إذ في قذف العرض حد مقرر، أو أن يخون ما اؤتمن عليه كبيت مال المسلمين أو وقف لهم أو مال يتيم أو موكله أو شريكه أو يغش في بيعه أو شرائه أو يطفف ميزانه أو يشهد زورا أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله بما دون الكفر كتعطيل حد أو محاباة في حكم الله، لا بتنحية حكم الله أو تبديله فإنه كفر كما مر، أو يعتدي على رعيته بغير سلطان من الشرع كضرب مبرح لزوجة أو مملوك أو عامل أو غير ذلك، فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتأديبا بما يراه الوالي إن كان من أهل الاجتهاد والنظر أو من يقوم مقامه، وتكون العقوبة على حسب حال المذنب وانتشار تلك المعصية في الناس من عدمها، فإن كان مدمنا للفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل منها، وهكذا. والقاعدة في هذا وغيره أن كل ما أوكل الشرع فيه الإمامة فإن نظره فيه نظر مصلحة واجتهاد وتحر لا نظر تشه وهوى. ويقع التعزير بكل ما فيه إيلام من قول وفعل وترك قول وترك فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه، وربما عزر بالعزل من ولايته أو بقطع راتبه مؤقتا أو تنقيصه أو بالحبس أو بالضرب أو غير ذلك، وكل ذلك بحسب المصلحة حتى يتوب. وللتعزير بالضرب أحكام وضوابط، وفي حدها الأكثر خلاف فليرجع إليه للفائدة. وحكي عن مالك وغيره أن من الجرائم ما يبلغ به القتل تعزيرا، كاختلافهم في قتل الجاسوس المسلم وقتل أصحاب البدع المغلظة المؤدية إلى فساد عقائد الناس وقتل الساحر. وعند أبي حنيفة رحمه الله ما يعرف بالقتل سياسة، وهو لمن تكررت جريمته وعقوبته بحيث صار كالصائر الذي لا يندفع شره إلا بالقتل. ومثل هذه الأحكام كما سبق تتعلق بالإمامة العظمى لا بغيرها، أي بخليفة المسلمين أو من نزل منزلته، ولا تنزل على جماعة خاصة اتفقت على إقامة واجب كفائي كدعوة الناس أو كجهاد معتد. وكما أن مقصود الشرع من إقامة الحدود هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكذا يجب على الإمام أن يأمر بكل معروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك، فالأمر بكل ذلك من واجبات الإمام أيضا كما إقامة الحدود. قال شيخ الإسلام: فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين، فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. كان هذا في قتال الممتنع بنفسه عن شريعة من شرائع الدين الظاهرة، وأولى وأحرى بالقتال من ضم إلى امتناعه إلزام الناس بأن يشاركوه تعطيل الحدود وتبديل الشرائع. وإن كان الإجماع منعقد على قتال الممتنع عن الفرائض، فإنهم قد اختلفوا في قتال من اجتمعوا على ترك السنن، كمن اجتمعوا بالشوكة على ترك سنة الفجر مثلا، ذكره الشارح بتصرف يسير. وليعلم أن وجوب قتال الطائفة الممتنعة منفك عن تكفيرها كما تقدم، ولا يتوقف عليه، وإنما مناط القتال الامتناع لذاته. فصل: وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين فمنها النفوس، وتزهق بصور ثلاثة: العمد المحض، والخطأ الذي يشبه العمد، والخطأ المحض. ففي القتل العمدي، وهو قصد من علمه معصوما بما يقتل غالبا، ففيه القود، وهو أن يمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وليس لهم غير ذلك، ولا أن يقتلوا غير القاتل. وفي شبه العمد، وهو من تعمد العدوان بما لا يقتل غالبا، فهذا تعمد العدوان ولم يتعمد القتل، وفيه 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. وفي الخطأ المحض، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا بغير علم ولا قصد، ففيه الدية والكفارة، ومسائلها كثيرة في كتب أهل العلم وبينهم. ومن ذلك قصاص الجراح، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فمن قطع يمينا من مفصل قطع بمثل ذلك، وإذا لم تمكن المساواة لم يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. وفي الضرب باليد ونحوها قولان: الأول أن فيه القصاص، والثاني أن فيه تعزير الإمام، والأول أصوب. ويجوز القصاص من الوالي إذا ضرب بغير حق، وقد اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، ومن ذلك القصاص في الأعراض كاللعن أو الشتيمة بما لا كذب فيه، فإن افترى عليه بكذب أو تكفير أو تفسيق أو تبديع بغير حق لم يجز له أن يفتري، لأنه محرم لحق الله. وكذا عند من قال بخصاص المثل فإنه يجوزه في مثل تحريق أو تغريق، لا بمثل تجريع خمر أو لواط به. ومنهم من لا قود عنده إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل، قاله ابن تيمية. ومن اشتهر بفجور لم يحد قاذفه بل يعذر. ومن حقوق آحاد الناس ما يكون من تحاكم الزوجين، ويحكم بينهما بما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وللمرأة على الرجل حق في ماله، وهو الصداق والنفقة بالمعروف، وحق في بدنه، وهو العشرة والمتعة. فلو كان مجبوبا أو عنينا لا يمكنه جماعها أو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، ووطؤها واجب أو لا اكتفاء بالباعث الطبيعي قولان، والأول أظهر. وهل يجب كل 4 أشهر مرة أو بالمعروف كما النفقة قولان، والثاني أشبه. وللرجل عليها أن يستمتع منها بذلك متى شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن واجب، ويجب عليها تمكينه من ذلك والتهيؤ له، وألا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء في خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحوه، فقيل يجب عليها، وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه. وفي الجملة حق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه. ومن حقوق الآحاد ما يكون بينهم من الأموال، ويجب الحكم فيها كما أمر الله ورسوله. ومن جملة ذلك قسمة المواريث وأبواب المعاملات المختلفة، من مبايعات وإجارات ووكالات ومشاركات وهبات ووقوف ووصايا. وكذا الحكم بتحريم ما حرمه الشرع من أكل أموال الناس بالباطل وجنسه من الربا والميسر، وما نهى عنه الشرع من البيوع. وكل ذلك إنما شرع لمصلحة العباد بتحقيق العدل والنهي عن الظلم. والأصل في ذلك كله أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. فصل في الشورى. ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة، وهي لعموم الناس أولى، بل يلزمهم تقليد من كان من أهل النظر في كل نازلة تطرأ أو مسألة تظهر. وجاء الأمر بالشورى للنبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع من كتاب الله، كقول الله وشاورهم في الأمر، وكقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والأمر به لنبيه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوب أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، فهم أولى بالمشورة منه، وهو المؤيد بالوحي في عامة أموره صلى الله عليه وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حاجة ملحة إلى الشورى يدل على أنه مطلوب شرعي ومقصد تربوي تبنى به لبنة الأمة، فإن التربية على السمع والطاعة وحدها تخرج جنودا ملتزمين، ولكنها لا تخرج قادة للأمة. والتدريب على القيادة والريادة لا يكون إلا بالمشاورة من القائد المربي، فينهلون من خبرته وينمى فيهم الوعي والبصيرة التي تتحرك بها الأمة في أرض الواقع، وبدونها تتبدد الجهود فيما لا طائل من ورائه. وقد قيل إن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فالشورى إذن تكثر القائد بإخوانه. وأولو الأمر صنفان، الأمراء والعلماء، وهم الذين إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله وبما يفعله طاعة الله ورسوله بنفسه متى أمكنه ذلك وكان أهلا له، وبإخوانه بالمشاورة ممن يرتضي دينهم وعلمهم. فصل في وجوب اتخاذ الإمارة. لما كان بنو آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، وكان لابد لاجتماعهم من رأس، أوجب الشارع تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم، وقال ولا يحل 3 نفر يكونون بأرض فلات إلا أمروا عليهم أحدهم. ذلك أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحجة والبرهان، كما أوجب إقامة العدل بالسيف والسنان، وأوجب الحج والجمع والجماعات وإقامة الأعياد والحدود، وجميعها وغيرها مما لا يقام إلا باجتماع ولا يصلح إلا بأمير وهو واضح جلي. فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة إلى الله. وإنما تفسد الإمارة في حال أكثر الناس لأمرين اثنين: ابتغاء الرياسة وحب المال بها، أي بالرياسة. لذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منهما كما رواه الترمذي وحسنه: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والرياسة. فأي فساد حصل في ولاية من الولايات فمرجعه لطلب الرياسة والعلو أو لطلب المال أو لطلبهما معا. لذا ناسب أن يلازم أصحاب الشمال يوم القيامة قولهم: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون، وجامع المال أن يكون كقارون، وقد فصل الله عاقبتيهما في القرآن. وختم شيخ الإسلام رحمه الله رسالته بتقسيم الناس تجاه الإمرة إلى أربعة أقسام من خلال تدبره لقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القصص. فكان الناس على أربعة أقسام: القسم الأول هم الذين يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، والفساد معصية الله، وهؤلاء هم الملوك والرؤساء المفسدون، وهؤلاء هم شرار الخلق، وهم المتكبرون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر: أهو الرجل يحب الثوب الحسن والنعل الحسن؟ فقال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، كحال السراق والمجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد، كالمتخلقة بالدين يتعالون به على الناس. والقسم الرابع وهم أهل الجنة المتقون الذين اختصهم الله بالدار الآخرة، وهم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع كونهم الموصوفين في كتاب الله بأنهم الأعلون في غير ما موضع. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: وأنتم الأعلون والله معكم. فكم من مريد للعلو لا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم من جعله الله من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. ولما علم أن الناس لابد لهم في العقل والدين من تفاضل، كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس ولا تكون إلا واحدة، فجاءت الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله. فإذا كان المقصود بالمال والسلطان هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله، كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن عزل السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. ولما كان غالب حال السلاطين الفساد والبعد عن الدين، عزف فريق من أهل الدين عن السياسة حفظا لدينه، فأعرض بذلك عما لا يتم دين الناس إلا به من أمر السياسة والولاية. ومن أفسد السياسة على أهلها وعلى المسلمين انعزال الدين عما يحتاج إليه ويكمله من المال والسلطان، وكذا انفراد السلطان والقوة دون الدين، فكلاهما من سبيل المغضوب عليهم من اليهود الذين عرفوا الحق وتركوه، ومن الضالين من النصارى الذين عبدوا الله على جهل. وأهل الصراط المستقيم يحفظون الدين بالسلطان ويرشدون السلطان بالدين، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر، وإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة ولو بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الدين وأهله وفعل ما يقدر عليه من الخير، لم يكلف ما يعجز عنه. والحمد لله أولا وآخرا.